الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الحشر والدين. أما بعد، فسأشرع بإذن الله سبحانه وتعالى في شرح ميسر غاية ما أمكن، مختصر بإذن الله سبحانه وتعالى، سأعنى فيه بحل المسائل كونها ثمرة هذا العلم، وهو علم، يعني علم الفرائض، علم مختص بالتركات يميز فيه الوارث من غيره، ويعرف فيه كذلك نصيب كل وارث من أدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما جاء عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وفائدته إعطاء كل ذي حق حقه. ولهذا الإرث له ثلاثة أركان. أول هذه الأركان هو الوارث، يعني ما يكون إرث إلا بهذه الأركان: الوارث، والمورث، والموروث. الوارث والمورث والموروث، ثلاثة أركان. أما الوارث فهو المسلم الحي الذي يؤول له مال المورث كله أو بعضه. أحيانا يرث المال كله، مثل أن يموت ميت ويترك ابن فقط، فللابن كل المال أو بعض المال. أحيانا يكون له، مثل أن يموت ميت ويترك زوجة فقط، ما عنده أولاد ولا عنده أم ولا عنده، يعني توفوا من قبله، أمه توفيت من قبله، وأباه كذلك توفي من قبله، وما عنده أبناء، فلزوجته الربع، فلزوجته الربع. هنا بعض المال، بعض المال. فهذا الوارث هو المسلم الحي الذي يؤول له مال المورث كله أو بعضه. أما المورث فهو المسلم الذي توفي وتقسم تركته ويرثها ذووه من بعده. الموروث كل أملاك الميت وحقوقه التي تؤول ملكا للوارث من بعده، هذا هو الموروث، يعني مال المورث، مال الميت. الإرث له شروط كذلك. الإرث ما يحصل الإرث إلا بعد أن تتوفر هذه الشروط: أولها التحقق من وفاة المورث الميت، التحقق من وفاة المورث. ويحصل هذا إما بأن يستفيض موته في الناس ويشهدون شهادة جنازته، أو أن يشهد الثقات العدول على موته، فهذه وفاة متيقنة. أحياناً الوفاة تكون حكمية، أحياناً الوفاة تكون حكمية، عندنا وفاة محققة متيقنة، وأحياناً تكون الوفاة حكمية. كيف حكمية؟ مثل أن يفقد مفقود في حرب أو ما أشبه، ويغيب مدة طويلة، ثم يحكم القاضي بموته، هذه وفاة حكمية. كذلك يتحقق فيها الشرط. الشرط الثاني من شروط الإرث التحقق من حياة الأول من وفاة المورث، أما الآن من حياة الوارث. التحقق من حياة الوارث بعد موت مورثه، بعد موت مورثه، هذا الشرط الثاني الذي ما يحصل الإرث إلا به، لا يحصل الإرث إلا به. الشرط الثالث انعدام أيا من موانع الإرث، يعني الإرث له موانع مثل ما سيأتينا إن شاء الله. يقول الرحبي: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. فالوارث ما تكون فيه يعني موانع أو مانع من موانع الإرث، إذا انعدمت هذه الموانع ولم يكن تمة مانع منها وتحقق وفاة المورث وتحققت حياة الوارث حصل الإرث، حصل الإرث. ثم الإرث ما يكون إلا بعد أن تحصل أمور عدة، أولها جهاز الميت مقدم على التركة ومقدم على قسمة التركة وعلى الإرث. جهاز الميت يعني مؤونة ونفقة جهازه من كفن ومن أجرة حفر وما أشبه. ثم بعد ذلك الحقوق المتعلقة بعين التركة، تأتي في المنزلة الثانية، المتعلقة بعين التركة، مثل ما يكون الميت مدينا وقد رهن عقارا له، فهذا العقار إذا لم يحصل السداد يستثنى ويعطى لصاحب الحق حقه، ما تحصل التركة ولا تحصل القسمة إلا بعد أن يعطى صاحب الحق حقه. ثم بعد ذلك الديون التي لا تتعلق إيش بعين التركة، الديون التي لا تتعلق بعين التركة، يعني مثلا مات الميت وعنده بيت، هذا البيت كان مرهون، خلاص البيت هذا ما يدخل في التركة، إذا عنده مال يدخل، إذا عنده سيارة، إذا عنده كذا، لكن البيت لأنه مرهون ما يدخل في التركة، إما أن يدفع المال لصاحبه إما أن يتملك البيت. ثم بعد ذلك الديون، تأتي الديون، والديون هذه سواء كانت متعلقة يعني بأشخاص أصحاب حق، وإما أن تكون لله، فدين الله أحق وأن يقضى كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكون يعني عليه كفارة أو أن تكون عليه زكاة تقدم قبل قسمة التركة. الرابع كذلك ننظر في الوصية قبل أن تحصل القسمة، قسمة التركة، والوصية لا تنفذ إلا في الثلث أو ما دون، أما أكثر من الثلث لا تنفذ. ولا وصية لوارث كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا القدر أكتفي، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.